التاسع طبعا القدرة على الأركان. القدرة على الأركان، فلا تصح إمامة العاجز عن الركوع مثلا إلا أن يكون المأموم أيضا عاجزا عنه. يعني إذا كان الإمام عاجزا عن الركوع، يعني في بعض الناس يعني منحني هكذا باستمرار، أو عنده ارتخاء في الرجلين فيصلي جالسا باستمرار، يعني لا يستطيع القيام، فيصلي بمثله، يعني يصلي العاجز بالعاجز مثله، لكن يصلي العاجز بالقادرين على القيام مثلا لا يصح، لأن احنا عندنا من شروط صحة الإمام أن يكون قادرا على الأركان، يعني من القيام والركوع والسجود. فالمومئ مثلا يصلي بالإماء ممنوع من الركوع وممنوع من السجود، لا يصلي بالراكع الساجد، والجالس لا يصلي بالقائم، وهكذا. لكن لمثله جائز سواء كان راتبا أو غير راتب، لا يصح. هو اللي أجاز إمامة العاجز للقادر الإمام أحمد فقط، يعني الإمام أحمد. يعني لو لا، ما هو إن كان أعرج لكن يستطيع القيام والقعود كالسليم يصلى خلف، لكن ده عاجز عن ركن، يعني لا يستطيع القيام، لا يستطيع الركوع، لا يستطيع السجود، أو يصلي على كرسي. فهذا طبعا إيه ممنوع، إلا عند الإمام أحمد أجاز ذلك. الإمام أحمد أجاز صلاة الإيه العاجز بالقادر، القدر على الأركان يعني. وبعدين قال أي من كل ركن فعلي أو قولي، يعني مثلا الأخرس لا يصلي بالمتكلمين، لا يصلي بالمتكلمين، لأن الفاتحة ركن قولي ولا يستطيعه. ومن ذلك الشيخ المقوس الظهر، وصحح اللقاني صحة الاقتداء به لصدق القيام بذلك عرفا. يعني الشيخ المتقوس الظهر، الإمام اللقاني، الإمام إبراهيم اللقاني صاحب الجوهرة، صحح الاقتداء به لأنه يعني في حكم القائم، يعني أحيانا يكون انحناؤه ليس شديدا، يعني قريب من الإيه، قريب من القائم، لكن لو كان الانحناء في حد الركوع يبقى كده عاجز عن الرفع من الركوع، عاجز عن الرفع من الركوع. وكذلك إلا أن يكون المأموم أيضا عاجزا عنه، يبقى الجالس يصلي بالجالس يصح، لأنهما تساويا في العجز. لا، الجالس على الكرسي الإمام أحمد الذي أجاز الصلاة فقط، أجاز ذلك. قوله إلا أن يكون المأموم أيضا عاجزا، أي كجالس بفرض لعجز بمثله، وبنفل لعجز أو اختيارا بمثله. يعني في الفرض والنفل يجوز أن يقتدي العاجز بالعاجز، ولا يجوز اقتداء قائم في نافلة بجالس لعجز أو اختيارا، لعموم حديث ألا لا يؤم أحد بعدي جالسا. يعني ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة جالسا وكانوا هم قياما، ثم قال ألا لا يؤم أحد بعدي جالسا، يعني هذه خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال الأجهوري: أجز صلاة جلوس خلف كاملة، يعني الجالس يصلي خلف القائم، وعكس هذا ولو في النفل ممتنع إلا إذا جلس المأموم معه بلا عجز فجوز بنفل والسوى منع. يعني في النافلة صلى الإمام جالسا فصلى المأمومون خلفه جالسين، لأن وارد في الحديث: وإذا جلس فاجلسوا. فيجوز في النفل أن يجلسوا خلفه، وإن يكن منهما عجز فسوي إذن فرضا ونفلا ففيه الأمر متسع. يعني الإمام والمأموم إذا تساويا في العجز جازت الإمامة لبعضهما، يعني في العجز في الفرض وفي النفل. بعد أن ذكر شروط الإمامة ذكر شروط المأموم. قال: فصل: شروط صحة صلاة المأموم خمسة. الأول: الاقتداء، وهو أن ينوي أنه مأموم بالإمام وأن صلاته تابعة لصلاته، فإن تابعه من غير نية بطلت. وهناك مسألة في ذكرها الشيخ في آخر المسائل، قال يعني في شروط الإمام، قال: واختلف هل تصح إمامة من لم يميز بين الضاد والظاء، لم يميز بين الضاد والظاء، وإمامة اللاحن. طبعا الأول هو الألسغ، يعني لا يميز بين الضاد والظاء، زي الذي لا يميز بين السين والثاء، يعني كله عنده ثاء، وأحيانا لا يميز بين الضاد والظاء. قال: هذا مختلف في إمامته هل تصح أو لا. لكن اللاحن، إمامة اللاحن فيها خلاف، والرجح أن الصلاة خلف اللاحن جائزة ما لم يكون اللحن كفرا، في الفاتحة بالذات ما لم يكن اللحن كفرا، كمن يقول مثلا: صراط الذين أنعمت عليهم، هذا كفر، أو يقول: إياك نعبد وإياك نستعين، يعني بدل الكاف إياك نعبد وإياك نستعين يجعل الضمير مؤنسا والعياذ بالله، فهذا كفر. فلو لحن بهذا كفر، لو تعمد يعني، ولكن تبطل به الصلاة، هذا اللحن الذي يكون كفرا تبطل به الصلاة، أما اللحن الذي ليس كفرا لا تبطل به لا تبطل به الصلاة، تصح مع الإثم. نعم، لا، الألسغ تجوز إمامته وتصح صلاته، الألسغ الذي ينطق مثلا الزاي ذالا والسين ساء. نعم، أيوة، أو الصراط، اهدنا الصراط، ينطقها بالسين، اهدنا الصراط بالسين، فهذا اللحن تصح معه الصلاة مع الإثم، مع الإثم، لأنه يجب عليه أن يتعلم القراءة الصحيحة، لكن تصح صلاته وتصح إمامته. ماذا لو في قراءة، قراءات في موجودة، القراءات هذه يعني الصلاة صحيحة خلاص، لأن دي قراءة متواترة، فلا نستطيع أن نقول إن الصلاة الزراط الذين أنعمت عليهم، يعني هي بتبقى يعني بين الصاد والظاء، وليست ظاء صريحة يعني. وكذلك الجاهل بأحكام الصلاة، الجاهل بأحكام الصلاة اللي هو العاجز عن أحكام الصلاة كوجوب الركوع وسنية السورة وما يوجب سجود السهو وما لا يوجبه، ويكفي معرفة ذلك حكما بأن يأخذ صفة الصلاة عن عالم، وإن لم يجد الأمي عالما بها وضاق الوقت اقتدى بمثله. يعني إمامة العاجز عن أحكام الصلاة اللي هو إمامة يسموه الجاهل، يسمونه إيه؟ الجاهل، يعني الذي لا يعرف أن الركوع واجب وأن قراءة السورة مثلا سنة، ولا يعرف ما يوجب سجود السهو، هو الجاهل. يعني في خلاف طبعا بين الفقهاء هل تصح الصلاة خلفه أو لا. قالوا يعني إذا عرف بالصفة تصح صلاته، يعني أخذ صفة الصلاة عن عالم وتعلم حكمها، وإن لم يعرف ذلك تفصيلا، وإن لم يعرف ذلك تفصيلا تصح الصلاة خلفه. أما من لا يعرف شيئا أصلا عن الصلاة فالصلاة خلفه باطلة. واختلف هل تصح إمامة من لم يميز بين الضاد والظاء ومثل الضاد والظاء غيرهما، وهذه المسألة من أفراد اللحن والمعول عليه الصحة مع الكراهة، يعني تصح الصلاة خلف اللاحن مع الكراهة سواء أمكن التعلم أم لا، في فاتحة أم لا، وجد غيره أم لا، غير المعنى أم لا، اللي هو اللحن غير المكفر، إلا أن يتعمد اللحن، يعني يتعمد أن يقرأ القرآن خطأ، فهذا يبطل الإيه؟ يبطل الصلاة. والألكن الذي لا يستطيع إخراج بعض الحروف من مخارجها تصح إمامته ولو للسالم اتفاقا، اللي هو لا يعرف مخرج، يعني لا يستطيع إخراج الثاء من مخرجها ولا الذال من مخرجها ولا الصاد أو الضاد من مخرجها، يسموه الألكن أو الألسغ، فإمامته صحيح حتى للسالم. وتصح الصلاة خلف المخالف في الفروع الظنية كالمالكي خلف الشافعي، والشافعي خلف الحنفي، والحنبلي خلف المالكي. إمامة المخالف في الفروع قال هذه جائزة، قال ولو رآه يأتي بما ينافي صحة الصلاة كمسح بعض رأسه أو تركه الدلك. احنا عندنا المالكية مسح جميع الرأس، وعند الإمام أبي حنيفة مثلا يمسح الربع، وعند الإمام الشافعي يمسح ولو الناصية. فهنا عندنا طبعا الوضوء عندنا باطل لو، لأنه عندنا مسح جميع الرأس. قال لكن تصح الصلاة خلفه، لأنه دي أحكام طبعا إيه يعني ظنية، يعني اجتهد فيها الأئمة في مثلا في وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وأرجلكم إلى الكعبين مثلا، وامسحوا برؤوسكم، هل الباء للإلصاق أو الباء للتبعيد؟ طبعا دي أحكام مستنبطة على سبيل الظن، والقرآن حمال وجوه، حمال وجوه، يحتمل هذا ويحتمل هذا. فالصلاة خلف المخالف في الفروع صحيحة. أو تركه الدلك مثلا، لأئمة الثلاثة يترك، يعني الدلك عندهم سنة، الإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي وأحمد، الدلك في الوضوء والغسل سنة، وعندنا واجب من واجبات الإيه؟ الغسل، لكن تصح الإيه؟ الصلاة خلفهم. قال أو تقبيل حنفي زوجته بفمها أو تركه الرفع من الركوع، كل هذا لكن تصح الصلاة خلفه، فوضوءه صحيح عنده، وكذلك ترك الرفع من الركوع عند الإمام أبي حنيفة أيضا صلاته صحيحة عنده. قال وأما لو أتى بما ينافي شرط صحة الاقتداء كمعيد لصلاته فإنه لا يقتدي به. يعني واحد صلى منفردا ويعيد الصلاة في جماعة فلا يجوز للمالكي أن يصلي خلفه لأنه صلى قبل ذلك. فمن شروط الإمام عندنا ألا يكون مأموما، يعني يكونش صلى قبل ذلك، لا يكون قد صلى، فالمعيد صلى قبل ذلك كالمأموم لا يقتدى به لأنه إيه صلى خلف إمام فلا يقتدى به. كذلك لو صلى منفردا لا يقتدى به كذلك. فهنا حتى يعني لو هو شافعي وأعاد الصلاة إماما صلى قبل ذلك وأعاد الصلاة إماما فإنه إيه لا يقتدي به، لأنه هنا طبعا في خلل في شرط الاقتداء، خلل في شرط الاقتداء. والقاعدة أن كل ما كان شرطا في صحة الصلاة فالعبرة فيه بمذهب الإمام، وما كان شرطا في صحة الاقتداء فالعبرة فيه بمذهب المأموم. يعني المالكي لا يصلي خلف المعيد الذي أعاد صلاته لثواب الجماعة، لا يصلي خلفه. فصل في شروط صحة صلاة المأموم. قال الشرط الأول هي خمسة شروط: الاقتداء، وهو أن ينوي أنه مأموم بالإمام وأن صلاته تابعة لصلاته، فإن تابعه من غير نية بطلت. أن ينوي المأموم من أول الصلاة أنه يقتدي بالإمام، لا إن انتقل بعد أن صلى ركعة مثلا إلى الاقتداء بالغير فلا يصح. يعني واحد مثلا صلى ركعة منفردا فجاء رجل مثلا وصلى بجواره أقام الصلاة وبدأ يصلي، فلا يجوز أن ينتقل بعد ركعة إلى إيه؟ إلى المأمومية، لأنه لم ينوي الاقتداء من أول الصلاة، نوى أن يصلي منفردا، فلا يجوز الانتقال بعد الانفراد إلى المأمومية، لا يصح. يعني أقام الصلاة وصلى الظهر، صلى ركعة، واحد جاء بجواره أقام الصلاة وبدأ يصلي، فلا يصح أن ينتقل المنفرد إلى المأمومية، لا يصح. لكن لو اقتدى به الآخر يصح. يعني واحد دخل من برا وجده يصلي فاقتدى به، هذا صحيح. لكن المصلي المنفرد لا ينتقل إلى إمام يبدأ في إيه؟ في صلاته، يعني لسه مبتدي وهو يقتدي به وهو قد صلى ركعة، فلا يصح. لكن العكس يصح، لو صلى الداخل وراءه صحت الصلاة. قال فإن تابعه من غير نية بطلت، أي إن أخل بما يحمله الإمام عنه وإلا صحت، لأنه يكون اقتداء سوريا، ويقع ذلك غالبا ممن يعلم في الإمام شيئا يقدح في صلاته ويخشى بصلاته منفردا عنه الضرر، والمعتمد حصول فضل الجماعة للإمام ولو لم ينوي الإمامة. يعني واحد مثلا إمام ظالم، زمان كانوا الأمراء يصلون أئمة، فكانوا يعني الأئمة يفتون بالصلاة خلفهم، لأنهم لو صلى منفردا ممكن يضربه أو يحبسه، فينوي الانفراد خلفه يعني يقيم الصلاة وينوي في الصورة أنه يصلي مع الإمام ولكنه في الحقيقة يصلي وحده منفردا. نعم؟ لا يعني هو العلماء قالوا طبعا يأخذ ثواب الصلاة المنفردة لأنه لم ينوي الاقتداء. ما لو نوى الاقتداء طبعا هو يعني مش لا يريد أن يصلي خلف هذا الظالم. والمعتمد حصول فضل الجماعة للإمام ولو لم ينوي الإمام، يعني نية الإمامة بالنسبة للإمام مندوبة ما عدا في صلاة الجمعة والجمع والخوف والاستخلاف في أربع مسائل التي يجب على الإمام أن ينوي فيها الإمام الإمامة، ينوي الإمامة. والمعتمد حصول فضل الجماعة للإمام ولو لم ينوي الإمامة ولم يشعر بمن ائتم به، ولو نوى الإمامة ظنا أن وراءه أحد فتبين خلاف ظنه صحت صلاته وله أن يعيد مأموما. يعني الإمام أحس أن خلفه أحد فنوى الإمامة ثم لما سلم لم يجد أحدا، فالصلاة إيه؟ الصلاة صحيح. وله أن يعيدها في جماعة لو وجد جماعة يصلي. لو صليت الفجر ودخل الجامع ما فيش حد، هل ينوي الإمامة بالمريض؟ الراتب لا، الراتب هو دخل المسجد، الراتب له ثواب الجماعة حتى ولو لم ينوي. مش إمام راتب هو دخل المسجد مثلا في فصل الشتاء بتاع صلاة الفجر ما فيش ولا نفر، هنا ينوي بقى؟ ما هو لو لا الإمام الراتب هو الذي ينوي الإمامة إذا لم يجد أحدا، لكن غير الراتب لا ينوي، لكن له ثواب الجماعة. كالذي يصلي في الصحراء. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد الصحابة: إذا كنت في باديتك أو في غنمك فأذن بالصلاة، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن شيء من رطب أو يابس إلا شهد لهم القيامة. فإذا أقام الصلاة وصلى صلت وراءه ملائكة أمثال الجبال. فكذلك كل من أذن ولم يأتي أحد وصلى وحده يأخذ ثواب الجماعة لأن الملائكة تصلي خلفه. هذا في الخلاء، أما في حتى في المسجد برضه، حتى